بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وينعقد بما ذكر سواء بين أو أبهم. الكلام هنا موضوعه ما ينعقد به الإحرام، وقد تقدم ما في ذلك من خلاف بين فقهاء المذهب، إذ منهم من قال بأنه ينعقد بالنية فقط، ومنهم من قال ينعقد بالنية مع ضميمة الفعل الدال على تلك النية كالتجرد من المحيط أو من المخيط أو الاتجاه جهة الكعبة، وكذلك يتمم الدخول في الإحرام بالقول، فجعلوا ما ينعقد به الإحرام مركبا من النية لينوي الدخول في حج، ومن قول يتلفظ به ويسترط أن يكون متعلقا بالحج، هو لبيك اللهم لبيك، أو حج بعمرة، أو بحج، أو أحرمت لله، قول يتعلق بالنية، وفعل يدل على الدخول في هذا النسك. هذا رأي بعضهم، والصحيح في المذهب أن الإحرام ينعقد بالنية فقط، فإذا نوى أنه دخل في هذا النسك فقد دخل وقامت به صفته، ولا يحتاج في تحقق هذا الأمر لا يحتاج إلى قول يدل على ذلك ولا إلى فعل. هذا هو الصحيح. وقد قدمنا وجه ترجيح هذا القول على القول الأول، بأن القول والفعل، هذا القول والفعل اللذان جعلا هنا متمما للإحرام مما ينجبر بالدم، ولذلك لا يمكن أن يكونا من أجزاء الركن، أن الركن الأصل فيه أنه لا يجبر بالدم، وهذان الوصفان أو الأمران لا يمكن أن يتصفا بما يصيرهما جزءا من الركن، لأنهما يجبران بالدم ويتصفان بالوجوب، والوجوب والركن لا يجتمعان، لا يجتمعان على التحقيق، فما كان ركنا هنا في الحج فهو ركن له فقهه وله أحكامه، وما كان واجبا فهو واجب له أحكامه وله فقهه، وكل ما اختلفت فيه الأحكام لا يمكن أن يتحد. أتقول لا، راه الركن واجب، نعم واجب، لكنه ليس واجبا بالمفهوم الذي يذكر في باب العجز، معنى أنه واجب أنه فرض الإتيان به، لازم الإتيان به، هذا معنى كونه واجبا، وليس أنه واجب بالمفهوم الذي نقوله في الحج. قد قدمنا تحرير هذه المسألة في مبحث دخول الندب تحت الوجوب في جمع الجوامع، قررنا أن ذلك مستحيل أن يدخل الندب تحت الوجوب، لأن الندب يتقوم بجواز الترك، والوجوب يتقوم بوجوب الفعل، ولا يمكن لمتناقضين أن يجتمعا في محل واحد، وما تقرر هناك يقرر هنا بلا فرق. الوجوب لا يدخل تحت الركن بالمفهوم الذي في باب الحج، نعم هو فرض من حيث الإتيان به، لكنه ليس واجبا بمفهوم الحج، بالمفهوم ديال المصطلح في باب الحج. ذلك هذا الذي تقرر من أن الإحرام ينعقد بالنية هو الصحيح الذي يجب أن يقرر هنا. ثم قال بأنه ينعقد وإن أبهم، أي لم يصرح بعين الإحرام، أن الإحرام كما تعلمون فيه أنواع ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع بأنواعه. وصح منه الحج وإن لم يلفظ بمعين، هو قال مثلا أحرمت لله، أحرمت لله هكذا قال، ولم يذكر متعلق الإحرام، فلم يقول أحرمت بعمرة ولا أحرمت بحج ولا أحرمت بقران ولا أحرمت بإفراد ولا أحرمت بتمتع، حذف المتعلق. فإذا فعل ذلك صح حجه، صح حجه، لأن الماهية التي هي متعلق الحكم قد قامت بالذمة، وما يقوم بالذمة من الحقائق لا يطلب فيها التعيين، كقولك نذرت لله أن أتصدق، فلا يشترط في هذا النذر أن تعين نوع هذه الصدقة، ليس شرط. وإذا تلفظت بهذا اللفظ قام هذا الأمر بذمتك ولازمك الإتيان به، ثم بعد ذلك يقرر التعيين من خارج، إما بالعرف وإما باللغة وإما بالشرع إن كان ما نطقت به له حقيقة شرعية. هذه الطريقة المتبعة. فإذا قلت مثلا لله علي أن أتصدق، فقد دخل في ذمتك هذا الأمر وقام به، وصار هذا متجها إليك وهو طلبك بالصدقة. لكن تعيين ذلك حينئذ يتقرر بالخارج، من خارج، إما أن يكون عندكم في البلاد أن من قال علي أن أتصدق أنه يتصدق بالطعام، فعندكم هذا هو العرف في البلاد، فالعرف يعين المراد. وإن لم يكن كذلك أحلت على مباحث الدلالة عند الأصوليين التي قرروا فيها أن المطلق يؤدى بأدنى مراتبه، مطلق يؤدى بأدنى مراتبه، يعني أن الذي ترتب في ذمتك معينا ما يسمى صدقة ولو كانت درهما خلاص يكفي. فإذا قال عن أن تصدق فإذا تصدق بدرهم أو بنصفه أو مسمى صدقة فهذا كاف في براءة ذمته. وإذا قال أحرمت لله ترتب الإحرام في ذمتي، ثم بعد ذلك يتعين هذا من بعد، إذا صح الإحرام وإن أبهم، فلم يذكر قرانا ولا تمتعا ولا إفرادا، ولكنه كما تقدم أن ذكر لا يجوز له الإقدام على الأفعال التي تدخل في هذا النسك إلا بعد التعيين لنوع هذا الإحرام، هل هو إحرام لقران أو هو إحرام لعمرة أو بحج وهكذا. هذا ما يتعلق بالإبهام. أدنى الإبهام هنا من حيث التعيين لا يضر، كقولك مثلا علي أن أصلي، علي أن أتصدق، علي أن أحبس شيئا، علي مهم، كل هذه الألفاظ إذا أطلقت انصرفت إلى الترتب في الذمة، والتعيين ليس شرطا في الحكم، التعيين ليس شرطا في الحكم لهذه المواضع كلها وعليه. فهذا الذي قرر هنا ماض على ثاناني الأخذ بالمطلقات. نعم. الفرع الآخر وصرفه لحج، فإذا كان صرفه لحج يتكمل وصرفه ندبا لحج مفرد إن وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد أحرم في أشهر الحج. هذا قيد لا بد منه في هذا الموضوع. وإذا أطلق ولم يعين العمرة ولم يعين الحج فإنه يصرفه ليه؟ لإفراد. وإنما قال المالكية بهذا لأنهم كانوا يقولون بأن الإفراد هو الأعلى في أنواع الإحرام، أنواع الحج. ولذلك قال صرفوه للإفراد، هكذا قالوا. ولكن متى يصرفه للإفراد؟ يصرفه قبل الدخول فيه في أفعال الحج، ويمكن له أن يصرفه للإفراد وإن طاف، يمكن أن يصرفه للإفراد وإن طاف. لكن إن كان قد صرفه قبل الطواف فهذا قد أتى بفعل مندوب فقط. صرفه للإفراد قبل الطواف فعل مندوب، وصرفه للإفراد بعد الطواف فعل واجب. وإنما وجب صرفه إلى الحج حينئذ لأن ذلك الطواف الذي دخل في فعله يحصر عليه من الصرف إلى العمرة. صورة المسألة: زيد دخل إلى الحج أبهم ما أحرم به، فلم يبين هل هو عمرة أو حج، فلم يبين مراده بهذا الإحرام هل هو الحج أو العمرة. دخل إلى مكة، فإلى الآن لم ينوي شيئا معينا. فإن كان قد رغب في التعيين قبل الطواف فهو في سعة من الأمر، يمكن أن يصرفه للعمرة ويمكن أن يصرفه للإفراد، لكن صرفه للإفراد أولى. ولكن إذا دخل إلى مكة وطاف ثم بعد ذلك أراد أن يصرف هذا الإحرام لمعين، فإنه لا يمكن له ذلك إلا إلى الإفراد، لأن ذلك الطواف الذي أتى به منعه من صرفه إلى العمرة، لأن ذلك الطواف لا يمكن أن يكون طواف عمرة. ولما لم يكن ذلك متأتيا قيل له اصرفه إلى الإفراد. لماذا هذا الطواف لا يمكن أن يكون مصروفا للعمرة؟ ما السبب؟ أن الطواف في العمرة ركن، ومن شرط الركن أن يكون بالقصد والنية مع تمام محله بالقصد والنية أيضا والعمرة. إذن هذا الطواف الآن لو أردنا أن نجعله الحاجة للعمرة لا يمكن، لأن ما فيه شرط طواف العمرة. إذن ما الذي يصلح له؟ يصلح أن يصرف للحج. قد تقول بأنه لم يعين الحج، نظروا في هذه المسألة فقالوا بأن طواف هذا الطواف صرفه للحج لا يضر لأنه ليس ركنا. إذن هذا الطواف الآن الذي وقع منع من العمرة لأنه لا يصلح للعمرة، ويصلح للحج لأن هذا الطواف طواف قدوم، وطواف القدوم ليس من أركان الحج فلا يضر أن يؤتى به بدون نية. ولما كان كذلك قالوا يجب صرفه إلى الإفراد. قد يقول البعض إنني أرى أحكاما ولكن لا أتبصر الطريقة التي مضى عليها الفقهاء في بناء هذه الأحكام، لا أعرف البناء ولا أسمع إلا المبنى كما يقولون، وأنا أريد أن أعرف الأساس والبناء قبل أن أسمع المبنى. انظر إلى محل الحكم. رجل دخل إلى مكة دخل في الميقات فأحرم، أو أحرم قبل الدخول إلى مكة أو في مكة، ولكنه لم يعين. اتبع الصورة، لم يعين، قام الإحرام بنفسه. انظر لأن الإحرام الآن أصبح مطلقا ركين لفظ، ثم فذاك السيد قام به لفظ وهو يجب عليك الإحرام. من الذي أوجبه عليه؟ القرآن؟ لا، الذي أوجبه عليه هو تلفظه به، تلفظه به هو الذي خاطبه به وقال له يجب عليك الإحرام، كقولك مثلا لشخص بعتك هذه السلعة، ترتب البيع في ذمتك، ماشي الله تعالى قال زيد ترتب العبء في ذمته، أنت الذي رتبت هذا الأمر في ذمتك. ثم نظرنا إلى هذا المترتب وجدناه إحراما مطلقا، فنظرنا في صلاحيته فوجدناه صالحا للحج والعمرة، إلى الآن حصل للحج والعمرة. ثم بعد ذلك طاف هذا الرجل فوجدنا ذلك الإحرام قد خصص، ولما كان قد خصص حينئذ انحصر حكمه في الحج، هكذا وقع. أتفهمون؟ هذه المسائل كثيرا ما كان الناس لا يتفطنون لمبناها ولا لبانيها ولا لأساسها، فيجب أن ننبههم عليه. هذا شخص قال أحرمت لله، هكذا قال ولم يبين المراد، فقالوا له هذه الكلمة إنشائية. ما معنى أنها إنشائية؟ أن حكمها يترتب عليها تابعا لها، فتسمى إنشائية، تنشئ الشيء وتدخله إلى الوجود بعد أن كان مفقودا في الوجود، فتسمى لفظ إنشائي، ينشئ الأحكام ويدخلها في الدمام. هكذا أنشأ هذا حكما شرعيا، وهو الإحرام متعلق بذمة هذا القائد. هذا حكم شرع الفقيه، هذا أصبح كلام الشارع. وهذا كلام الله حينئذ ينسب إلى الله الإسلام، لأن الله تعالى ربط هذا بهذا. هذا كيتسمى خطاب الوضع الفقيه. واش كتسمع ولا ما كتسمعوش؟ كيتسمى خطاب الوضع. شنو هو خطاب الوضع؟ أن الله وضع هذا لمعرفة لترتب هذا. ولما كان هذا قد رتب هذا في الذمة وجدناه مطلقا، حرام متعلق بالذمة مطلق. شنو هو المطلق؟ هو اللفظ الذي تجرد مما يقيده، تجرد مما يقيده. فاش تقيد؟ بحال قالك مثلا صلي، تصدق، احرم، هكذا، غير لفظ مطلق. فاذا كان هذا مطلقا ما الذي يترتب عليه؟ الشمول، احرام، شمول لاحرام الحج و إحرام العمرة. هكذا كان في الأصل. ولكن هذا الحج ماذا فعل؟ ذهب وطاف، ولما طاف هذا الإحرام الذي كان مطلقا أصبح مقيدا بوصف، ولما كان هذا الوصف قد قيد به هذا الإحرام، هذا الوصف دفع العمرة وأبقى إحرام الحج. كيف يقال بأن هذا لا يعرف مأخذه، أو أن هذا البناء الآن غير مؤسس على كلام الشارع؟ هذا ما وقع. إذن كلمة إنشائية أحدثت حكما شرعيا تعلق بها في الشرع، فكانت مطلقة فأفادت إحرام الحج وإحرام العمرة. ثم بعد ذلك ظهر وصف مقيد، وهذا الوصف المقيد خلص حينئذ الحج لإحرام الحج. مثلا إذا قال لك الشارع أعتق رقبة، نرجع لك شيء معروف في الفصول، أعتق رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، كانت الرقبة الأولى تشمل الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، لكن لما قال أعتق رقبة مؤمنة ذلك الإطلاق تقيد فأصبح حينئذ محدودا ليس مطلقا. هذا ما وقع في هذه الصورة بلا فرق. نفس الحكم ونفس الطريقة ونفس المسلك الذي يسلك في المطلق هو الذي يسلك في مثل هذه الجزئيات. هذا ما وقع وهذا توجيهه، تأملوه والحقوا به النظائر والأشباه وقرروها على هذه الطريقة فإنها لا تختلف. الفرع الثاني، ليس عندنا فرع ثاني نبي. قال رحمه الله: والقياس صرفه لقران لأنه أحوط لاشتماله على النسكين. إذا نظرنا بالأصول الأخرى، هنا سيجادل البعض ويقول: كيف نصرفه للإفراد ونترك القران؟ والقران هو القياس. ربما يسمع بعض من ينظر في هذا الموضوع إلى كلمة القياس فيظن بأنه قصد به القياس الفقهي، وليس الأمر كذلك. معنى أنه موافق للقياس، موافق لأصول الشرع التي تصلح في هذا الموضوع. وبعضهم قد يسمع مثلا فلان يقدم القياس على خبر الواحد فيتوهم أنه ربما يقصد به القياس المعروف عند الفقهاء، وليس كذلك. المقصود بالقياس في مثل هذه المواضع في الغالب هو الأصل الشرعي الذي هو القاعدة في ذلك الموضوع. ذلك تسمى القياس، ماشي القياس الفقهي، كما قد يتوهم الناس في مثل هذه المقامات. فإذا قالوا: والقياس والقياس تقديم القران، والمقصود به أن يعني القياس راه يستعملوا الأصل والفرع، لا، القياس ما المقصود به أننا إذا نظرنا في الأصول الشرعية التي قد تستعلم في هذا الموضوع فالقياس عليها أي إعمالها هو تقديم القران. ولذلك لما نظروا في هذا قالوا بأنه القياس لأنه الأحواط. إذن مقصود بالقياس هنا أنه أوفقوا للاحتياط، لأن القران يشمل الحجة ويشمل التمتع، وكل ما كان رافعا الشك في موضعه فإنه الأقيس الذي يجب العمل به. أن الشك موجود لا ندري هل هذا أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج، فإذا أردنا أن نجمع الأمرين معا فإنا نذهب إلى القران. فإذا أتينا القران فقد احتطنا، فهذا الشخص إذا أتى بالقران فإن كان أحرم بالحج فقد أتى به، وإن كان أحرم بالعمرة فقد أتى به. إذن هنا في مثل هذه المواضع هي التي يخالف فيها اللخمي المالكية، ويسمونه حينئذ يسموهما العامل بالقياس في موضع النقل. بحال هذه الفروع التي يخالف فيها، ماشي هذه، ولكن بحال هذه الفروع هي التي يخالف فيها اللخمي المالكية، ولا يلتفت للنقل وإنما يحكم الأصل. ماذا يمكن أن يكون عليه الذي يتبع اللخمي في الفقه المالكي في مثل هذا الموضع؟ سيرجح القران. أقول لك: ما دامت الأصول قد قضت رجحانه فإني لا ألتفت إلى النقل، لأن النقل ليس حجة شرعية، والأصل الشرعي هو المعتبر، وما أتانا الله تعالى فهو الحجة. يعمل بهذا. هل يعتبر هذا من باب الضعف في المذهب أو من باب القوة؟ أهل المذهب يعتبرونه من الضعف، ولما لم يكونوا يحسن منهم أن يقولوا لأنه ضعيف لأنه يعمل بالأصول، قالوا لأنه ضعيف في الأصول، ماشي أنه يعمل بالأصول. لأن إذا قالوا هو ضعيف لأنه يعمل بالأصول سيتلقى المرء هذا بالاستغراب، واه كيف يكون هذا ضعيف وهو يعمل بالأصول؟ لا، ضعيف قالوا قوله لأنه ضعيف في الأصول، بمعنى أن الموضع الذي يقدم فيه الأصل على القول المذهب هذا لا يدل على أن الرجل قد أقام المسلك الفقهي على أصوله، بل هذا يدل على أنه ضعيف في الأصول. على كل، فمثل هذا مما تطبق فيه الأصول وتنزل فيه عند المجددين للمذهب الذين يقولون بأن تجديد المذهب هو إعادة بنائه على أصوله الشرعية المعتبرة، من جملة ما كانوا يقولون بأنه محل تجديد مثل هذه المواضع. فهنا النص خالف القاعدة وخالف الأصل، فنحكم الأصل والقاعدة ونلغي هذا القول. هذه طريقة معروفة. ثم قال فيما مضى في التخيير، إذا أبهم فإنه يخير لكن يندب له الصرف. هنا اللخمي رحمه الله نظر إلى موطن هذا الشخص الذي سيصرفه إلى الإفراد أو إلى غيره، فقال إن كان مدنيا فلو الخيار في كل شيء. أما المغربي فقال ما دام أنه لا يخرج إلا للحج فيقدم الحج على غيره، يقدم الحج على العمرة ولا يلتفت إلى العمرة. نعم، هذا في الحقيقة من باب تقييد المذهب، ولا يسمى هذا إلا تقييد المذهب. ومثل هذا موجود عند سناد وموجود عند جماعة من فقهاء المالكية، يأتي النص مطلقا ثم يأتي شراح النصوص وهم جماعة من فقهاء المالكية الذين شرحوا المدونة أو اختصروها أو هدبوها، فيأتون إلى ذلك النص المطلق فيقيدونه ببعض الصور ويجعلون ضده في بعض الصور. وإذا ما قيل شراح المذهبي فهو لا يقصد بهم إلا من يتكلفون في تخصيص العموم وفي تقييد المطلق وفي التخريج وفي بيان المأخذ، هؤلاء يسمو شراح نصوص الإمام. وبعض الدراسات الآن التي تنجز في الفقه المالكي وحتى في غير الفقه المالكي إذا تحدثوا عن هذا الموضوع يذهبون إلى نقل ما شرح به الإمام المفردات أو ما شرحت به المفردات اللغوية للإمام، وهذا ليس المقصود به، هذا لا يسمى شرح أقوال الإمام. أقوال الإمام إنما يشرح منها المطلق والعام، وما تعارض منه يحمل، فهذا هو الذي تسمى شرح النصوص الإمام. أما أن تشرح قال وجلس وذهب هذا لا يسمى شرحا لنصوص الإمام، لأن هذه الأفراد لا علاقة لها بالفقه ولا علاقة لها بمراده بقوله، ولذلك ابقى هذا منذ بمضيعة الوقت. وحقيقة كثيرا ما كان الطلبة يديروا بحث مثلا في الموضوع يقول هذا الذي كتبته لا علاقة له بشرح النص، أراه النص لكي تشرح هي هذه الألفاظ التي تريد في باب الدلالة. هل فتحت يوما كتاب أصول الفقه؟ قلت نعم. هل وجدت فيه ما يسمى بمباحث الدلالة؟ نعم. ما هي هذه المباحث التي وجدتها؟ قال لك وجدت الأمر والنهي والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمفصل. هل عرفت هذه الألفاظ؟ نعم. هذه الألفاظ نفسها إذا نطق بها إمام من أئمة المذاهب شرحها هو الذي يسمى شرح النصوص، لأن هذه هي التي يكون الفقه تحتها. أما أن تذهب إلى القال وجلس وتكلم وكذا وقد يقصد ينطق وجلس بمعنى قعد، ماذا جلس لك تشرح بنت واش كتشرح نصوص الإمام الفقهية ولا كتشرح الألفاظ اللغوية؟ ويحسب بعد الرؤيا إلى ما يسمى في نص الإمام، أم أن نص الإمام عندك كلما تلفظ به فأصبح هذا الكلام فأصبح النص هو كل كلام؟ هذا خطأ في الفقه. لن تجد النقل معتبرا لصراح النصوص إلا إذا كان في هذه المواضع فقط، ما يتنقش في المذهب إلا إذا تكلم هو بالأمر أو قال ما يدل على الأمر أو قال ما يدل على الكراهة، قال ما يدل على الندب واجتهدوا فيه فصرفوه إلى معنى من المعاني، مثلا لا يعجبني ولا أراه وأكرهه، احنا في اجتهاد لأن هذه ألفاظ تدل على الأمر صحيح تنزل منزلة الأمر على وجه الجملة أو نهي أو ما شبه ذلك. على كل فهذه مفردات التي تشرح للإمام هكذا. وقد عرف جماعة من أئمة الفقه بهذه الحرفة إلا أنهم لا يتفقون غالبا في تفسير هذه الكلمات، ولذلك كثرت الأقوال في المذهب بهذه المناسبة حتى هجر المذهب بكثرة هذه الأقوال، وانتقل الناس إلى المذهب الشافعي بفضل الإمام الغزالي الذي رتب المذهب وكتب ما كتب، وهو أول عقل دقق في مراتب الأحكام وفي ترتيب المعلومات، لم يسبقه إليه أحد. الغزالي العقل المقسم المرتب للمعلومات، حيث العقل عقل الغزالي وعقل سويني في هذه الأمور لم يذكر لهما من يساويهما في هذه الأشياء. على كل حال، فقل الناس إلى المذهب الشافعي، ولما رأى المالكية ذلك قلدوا كتب الغزالي في الترتيب كما فعل ابن شهز. وابن شهز لما كان مقلدا من الغزالي في كتبه ربما نقل بعض نصوص المذهب الشافعي وجعله في فقه المالكية كما هو معروف. ثم جاء القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب فحرك شوية العجلة ورجعت بعض الأمور إلى محلها. إذن صراح النصوص هذا هو المقصود بهم، النصوص نص هذا هو المقصود به، فليضبط ذلك لما نشتغل بهذا الأمر. ثم قال: وإن عين ونسي ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة أو قران فقران، أن يعمل عمله ويهدي له، لا أنه ينويه بدليل قوله ونوى الحج فقط وجوبا، أن يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا. الآن في هذا الفرع رجوع إلى الأصل. في الفرع الأول قالوا لا نعمل بالأصل وهو الاحتياط وإن كان قياسا، هنا رجعوا إلى العمل بأصل القياس. فقالوا وإن عين، هو عين، قال أحرمت بحجين، وقال أحرمت بإفرادين، قال أحرمت بقرانين، بعمرتين، بشيء من هذا، المهم جميع أنواع الإحرام، يحتمل أنه تلفظ بواحد منها لكنه نسيه، ماذا سيعمل هنا؟ قالوا بأنه إذا عين ثم نسي، هو في قرارة نفسه كان يقول أحرمت بمعين. هل قلت العمرة؟ لا أدري. هل قلت القران؟ لا أدري. قلت الإفراد؟ لا أدري. تمتع؟ لا أدري. مهم أننا تقطو بإحرام بحج معين، هكذا قال. هذا حكمه هو أنه يصرف هذا الحج إلى القران لأن فيه الاحتياط، لم يعملوا بالاحتياط في الفرع الأول لأنه فيه نقل عن الإمام مالك بأنه يصرف إلى الإفراد، وهنا عمل بالأصل الذي هو الاحتياط فقال بالقران، رجعوا إلى الأصل. ثم هذا الشخص إذا نوى القران يعمل عمل القران كل ما يجب في القران من صفة وحالة ومنهج يجب أن يأتي به. هكذا. ونوى الحج. هنا بحث فقهي عند المالكية. ظاهر كلام الشارح أنه لن يقوم بعمل القران إلا بعد أن ينوي الحج. هذا هو ظاهر كلامه. ينوي القران، يأتي بالقران وينوي الحج. لكن الكلمة ونوى القران هنا جعلها قيدا في عمل القراني محل بحث. انظروا إلى محل الخلاف بين مفسري هذا النص. هنا اتفقنا على أننا سنحكم له بأن يفعل فعل القارن، هذا اتفقنا عليه، هذا متفق عليه. إذا نظرت في الشرح تلفي بأنه يقول هذا إذا نوى الحج يفعل فعل القران إذا نوى الحج. قال ونوى الحج وجعله قيدا في الموضوع. والذي عليه المحققون أنهم يقولون بأنه يفعل فعل القران مطلقا سواء استحضر نيته الحج أو لم يستحضرها، ونية الحج إنما تدفع، إنما تفيد البراءة من وجوب الحج فقط، من وجوب الحج عليه، هذه هي التي ترفعها، يتبرأ من وجوب الحج، تقع له البراءة من وجوب الحج عليه. ربما بعض لا يتصور هذا الأمر ويجب أن نعيده ليتصوره. رجل دخل في الحج وأحرم، أحرم وكان قد نطق بنوع الحج ثم ذهل ونسي، فسئل فقيل له اصرفه للقران، ولكن بعد أن تنوي الحج، هذا ظاهر، هذا ظاهر الشرح، بعد أن تنوي الحج هكذا قالوا. الآخرون قالوا يفعل فعل القارن سواء نوى الحج أو لم ينويه، ولية الحج لا تتوقف عليها فعل القران وإنما يتوقف عليها البراءة من وجوب الحج. من جهد وجود الحج الذي يتبرأ منه؟ من قوله أحرمت ونسي ما أحرم به، وهذا النسيان الآن أوجب الشك بأنه قد يكون محرما بحج وعمرة. ولما كان الأمر كذلك الآن اجتمعت في ذمته اجتمعت فريضتان، فريضة الحج وفريضة العمرة، ولكي يخرج هذا من ذمته يجب عليه أن ينوي الحج وهو يفعل فعل القران هكذا. أنت دخلت الحج، أنت أحرمت لله وذكرت شيئا معينا من الحج ونسيت، قيل لك إيتي بالقران، فدخلت في القران فقال لك بعضهم لا تفعل فعل القران حتى تحرم بالحج لأنه لابد من ذلك. الآخرون قالوا يجب عليك أن تعمل عمل القران نويت الحج أو لم تنويه، ولكن إذا كنت لم تنوي الحج فإن ذمتك سيبقى فيها هذا الإحرام، وأن الحج سيبقى في ذمتك، وأنك قد أدخلته بقولك أحرمت الذي لفظت به أول الأمر، هذا هي فائدة هذه النية فقط. أما العمرة فإنه لا يمكن أن ينويها. السبب في ذلك أنه ربما يكون قد أحرم بالإفراد، لأن قلنا بأنه نسي، ربما يكون قد نوى الإفراد، وعطف العمرة على الإفراد مستحيل وغير شرعي ولا يمكن أنه توجد تربة يقرر فيها أحكام الشرع هي اعتبارية وهي تساوي عندنا من حيث الوجود الأرض المحسوسة والأشياء المحسوسة. فإذا جاء الشرع مثلا وقال بأن هذا الشيء موجود هنا فإنه قد يكون مانعا لغيره كالكأس حينما تملأه بالماء فلا يمكن حينئذ أن تملأه بغيره. هذا الشخص لما كان مشكوكا فيه بأنه أحرم بالإفراد صار هذا الإفراد شاغلا محل الإحرام دافعا لغيره. فإذا جاء الإحرام بالعمرة لينزل في هذا المحل وجده مشغولا بهذا الإحرام الذي قام به فلا يمكن حينئذ أن يكون قابلا لهذه العبادة. هكذا إذن فهو يحرم يأتي بفعل القارين وينوي الحج على صرف، ولكن نوية الحج إنما تنجي من براءة الحج. أما العمرة فإنها تبقى واجبة عليه لأنه ربما يكون قد أحرم بالعمرة أو ربما أحرم بالتمتع، ولما كان كذلك فالعمرة تبقى في ذمته والحج ينجو ويبرأ منه بهذه النية. هذا ما تقرر في هذا الرحل. نعم. ونوى الحج فقط وجوبا أن يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا، فإن كان أحرم أولا بحج أو قران لم يضره ذلك، وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها وبرئ منه أي من الحج فقط لا من العمرة، فيأتي بها الاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرأ فيه الفرع وهو بين ووجيه. القاعدة الاحتياط هي المحكمة هنا، وقاعدة أن المشغول لا يشغال هي القاعدة الثانية المحكمة في الفرع الثاني. وبيان ذلك باختصار أن هذا الشخص لما دخل ونسي الإحرام قضي عليه بالاحتياط كما هو معمول به في سائر المسائل التي كان النسيان سببا في الاحتمال فيها، كان يكون الشخص نسي صلاة من 5 صلوات أو نسي الإناء الطاهر من خمسة آنية، فهذا كله دائما فيه الاحتياط. فإذا كان هذا قد حكم به وهذا محل الاحتياط والاحتياط هنا لا يترتب عليه ضرر ولا غرر قضي به وانتهى الأمر. قضية عدم إرداء إدخاله نية العمرة في هذا الفعل الذي في هذا الحج، وأنه ربما يكون قد أحرم بالإفراد فذمته قد ملئت بإفراد، والإفراد قد شغل ذمته ومحل إحرامه. فإذا جاء هذا إحرام العمرة ليحل بهذا المحل وجده مشغولا، القاعدة أن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة. وإن كان الطلبة الحقيقة يستعملونها عندما يقول لشي واحد يقضي لي غرض قال لها المشغول لا يشغل، فمعنى المشغول هل تقضي هذه يقول لك لا المشغول لا يشغل. على كل فهذه الذمة قد قام بهذا الإحرام ولا يمكن أن يرد عليه غيره، والصورة واضحة، قاعدة معروفة. ثم قد قوله نوى الحج فقط وجوبا فيه نظر، بل الذي يدل عليه كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا. وبراءته من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته، فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته، فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من عهدة الحج ولا من العمرة أيضا، إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة. انظر ابن غازي والحطاب انتهام البناني. ومحل إحداثه لنية الحج إذا شك فيما أحرم به حيث حصل شكه في وقت يصح فيه الإرداف، كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع. وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج، إذ لا يصح إرداف على العمرة إذ ذاك، بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه، فإذا فرغ من السعي أحرم بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج. إذن قلنا بأن هذا هو الحكم، وحللت هذه الصورة فقالوا إن كان أحرم بالعمرة فقد أردف على الحج فصار حينئذ قارنا، وإن كان أحرم بالعمرة فقد أصاب محله، وإن كان أحرم بالإفراد فإنه حينئذ قد أتى به وزيادة. إذن على كل حال الاحتياط هو في القران. لكن إذا أراد هذا الشخص أن يأتي بهذا القران، كيف يمكن له أن يفعل ذلك؟ هل هذا مطلق أو فيه قيد لا بد من اعتباره؟ ونظرا لأن هذه الصور يجب أن نتصورها، زيدون قائم ياتي، زيدون دخل مكة وكان قد نسي ما أحرم به، ناسيا ما أحرم به، فقيل له يجب عليك مدى القران، يجب عليك القران، فكذلك هذا القران الآن الذي حكم عليه به، هل هو يكون في جميع الأحوال أم أن هذا مقيد؟ مقيد بماذا؟ بما إذا لم يأتي بركعتي الطواف، هذا هو نهايته. إذا كان في الطواف يمكن أن يحدثه، إذا أحدثه بعد الطواف طواف صحيح، إذا أحدثه أثناء الطواف صحيح، وإذا أحدثه وإذا أراد أن يحدثه بعد ركعتي الطواف ما الذي وقع؟ يمتنع. ماذا سيفعل حينئذ؟ يتم عمرته ويتحلل من عمرته، ثم يخرج إلى الحل ويأتي بإحرام جديد، أو قد يحرم بمكة على الوجه الذي تقدم تفصيله فيما سبق، هذا مبين فلا نطيل به. إذن هذا دخل مكة ناسيا ما أحرم به، الحاج العمرة ماذا يعرف؟ فقيل له عليك بالقران، لأنك إذا كنت محرما بالعمرة فقد عطفت عليها الحجة فحصلتها، وإن لم يكن ذلك في واقع الأمر متقررا للشكل الذي يحدث الإفراد، وإذا كنت أتيت بالقران فقد أتيت به، وإذا أتيت بالإفراد فقد أتيت به وزيادة احتياط. لكن هذا يبقى ما لم يأتي بركعة الطواف، فإذا أتى بركعة الطواف فحينئذ استحال عليه أن يأتي بالقران، وجب عليه إتمام عمرته، ثم بعد أن يكمل عمرته وينتهي منها يأتي بإحرام جديد ويدخل في الحج، وحينئذ يصير متمتعا. إذن كذلك صور القران، الصورة التي يصير فيها متمتعا. هنا سؤال، شفنا النية الثانية التي يجددها، هل عليه ذنب الآن؟ لأنه هو متمتع، وعليه جميع أحكام التمتع، عليه الهدي ولا بد من الهدي، باعتبار أنه لم ينوي، لم يحرم من الميقات. هو دب إذا أحرم ما يجوز له منه الإحرام، وقد خوطب به وهو بعد أتى بالعمرة، أتى به بعد العمرة على الوجه الذي طلب منه فلا شيء عليه. وإذا كان هذا مرهقا ولا يمكن له أن يذهب إلى الإحرام فلا بد من الدم، لأنه لم يحرم من الميقات، لأن هذا من الذين يخاطبون بالرجوع إلى الميقات، هذا لأنه كان قد دخل وناويا للنسك، قد تقدم وقد بين وقد ظهر أن ذلك الإحرام الذي أحرم به قد فسد، فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، ثم يدخل حينئذ إلى الحج، فإن لم يفعل فعليه الدم. هنا سؤال، لماذا قالوا بأنه لا يمكن له أن يكون قارنا بعدما يأتي بركعته الطواف؟ لماذا؟ هذا سؤال موجه لسيادتكم، تجيبون عنه بضوابط الحقائق أو بضوابط الأصول أو بمسلك من مسالك الاستدلال، جيبوا، لماذا لا يمنع من من من من القران بعدما يأتي بركعتي الطواف؟ ما السبب؟ لكن ما المانع هنا؟ لماذا هو؟ لكن العمرة، هل العمرة موجودة؟ ها هو ارتفع عليها الطواف، أرتفع عليها الحج، ما المشكلة؟ نعم راه جابوها هو، هو طواف مرفوع، الركن طواف في العمرة، والمشكلة لماذا هنا القران مستحيل؟ لماذا؟ لأنه بعد صلاة ركعتي الطواف ثبت ذلك الطواف في ذمته، فلم يغيره بعد ركعتي الطواف، لأن ركعتين متعلقتان بالطواف، فلما طاف وصلى تلك الركعتين لزمه ذلك الطواف، فلم يمكن رفعه. نعم هذا صحيح. نعم صحيح. لكن ما المانع من أنه مثلا إنسان صلى ركعتي الطواف ثم بعد ذلك قال أنا الآن في العمرة أردف عليها الحج، أنا هالعمرة هالحج، ما المانع؟ بذلك الفعل صار ملزما لما أنهى الطواف، صار في ذمة ذلك الطواف لما طاف وصلى ركعتين، صار في ذمته، نعم ذمته العمرة، لزمه إتمام العمرة، إتمام. نعم غيكملها، هو غيكملها مدرجة في القران، هي موجودة في القران. لكنه لم يطف ذلك الطواف بنية الجمع بين القران والعمرة. هو هو هو هو لم يطف، لكن ذبح الفرض مثلا أنه أتى بطرف من العمرة وأتى بها بالعمرة ثم بعد ذلك دخل في القران، ما كان ينقص من العمرة سيأتي به مع توفي مع الحج، فالعمرة قد اكتملت والحج قد اكتمل، وأين المشكلة؟ تأملوا جيدا إلى النظر الفقهي في هذه المسألة، هل يمكن أن تجدوا مستندا لهذا؟ فكروا مزيان. شنو هو شيخنا؟ أن الطواف هنا من أفعال القران، ولا ينزل منزلة الطواف القدوم كما في الإفراد. نعم هو من أفراد القران، وبعد فيكون هنا أتى بالنية بعد الفعل، والنية تكون في أي فعل. نعم ولكن هذا ليه؟ ولكن ماذا إذا أتينا بالمناط فيجب أن يفيد الحكم، وهو منع العطف، هذا شيء حادث في الوجود، نعم متقرر، لكن ما دلالته على المنع؟ لماذا منع من أن نعطف الحج على العمرة هنا؟ لأن ماهية القران هو جمع بين العمرة والحج في أفعال النسك واحد. درت على هذه الأشياء فعلا، لأن هذه العمرة التي سيكون الحج معطوفا عليها لا بد أن تكون عمرة قائمة بذات الإحرام. انظروا هنا القران الذي يعطف عليه الحج، العمرة التي يعطف على الحج يجب أن تكون كاملة، ستكون كاملة، لا يمكن أن يسمى الشيء مقارنا للشيء في حقيقته إلا إذا كان هذا كله موجودا. فإذا أتى بركعتي الطواف ما الذي بقي من عمرته؟ السعي والحلق. هل يسمى هذا عطفا للحج على العمرة أو عطفا للحج على بعض عمرته؟ حقيقة القران لم تكمل، حقيقة القران لم تكمل، فلذلك قالوا بأنه إذا أتى بركعتي الطواف ثم عطف القران على عمرة ناقصة، والعمرة الناقصة لا تحقق القران. احتراما للماهية الشرعية التي وضعت القران، لأن القران هكذا ورد، تدخل في العمرة في أيام الحج في شهر الحج ثم بعد ذلك تعطف عليها نية الحج، ولكن يجب أن تكون تلك العمرة المعطوف عليها موجودة بتمامها. فإذا أديت منها طرفا ثم عطفت عليها الحج أتيت بهيئة غير معروفة في الشرع، ولذلك لا يسمى هذا قران. الصورة واضحة، وهذا هو السبب، هذا هو السر في ذلك. إذن في الطواف لنقول إنه طاف سبعة أشواط، إذن أتى بجزء من العمرة كذلك. نعم ولكن لماذا قالوا بأن هذا الفعل لا يتم إلا بعد ركعتي الطواف، لأنهم يعتبرون أن هذا لا يتم إلا بعد ركعتي الطواف. هذا الطواف ماهيته متعلقة بركعتي الطواف، بهذا يتم. أما إذا تمنه مثلا بجزئين أو بطرف بطرف بطرف إلى آخره، ولكن لا ينطبق عليه مفهوم شيء من ما من أجزاء العمرة، لا يعتبرونه موجودا. سيكون عنده حقيقة. فرض مثلا أنه طاف ستة أشواط ثم انصرف، طاف ستة أشواط ثم انصرف، هل يعتبر هذا طوافا؟ إذن كأنه غير موجود. وقالوا في طواف هذه أيضا إنما ينسد ويكمل بركعتي الطواف. لذلك قلت إذا أتى بالطواف بالركعتين فإنه يلزمه إتمام العمرة، ولا يمكن أن يحدث شيئا آخر، بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فيمكن أن يحدثه، لأنه لم يأتي بأي جزء من العمرة حتى يلزمه إتمام الباقي. لكن هذاك جواب عن ما يجب عليه فعله. نحن كنقلب لماذا لم يصح إرداف الحج على العمرة، هو مبحث هنا. حنا كنشوف عن جهة المنع وليس عن جهة الإلزام. نعم يلزمه بإكمال العمرة، ولكن قد يجد من يقول بأن يجوز أن أعطف عليه الحج، لأن يعني هذا الشخص قد أتى بعمرة كاملة، طواف موجود غادي يكمل الأركان، ويتكون الطواف كله والحج اجتمعا في فعله، فأين الإشكال؟ هذا هو السبب، أن من أتى بفعل كامل من العمرة مما يسمى فعلا كاملا فإنه يعتبر أن جزءا من تلك العبادة قد ذهبت، وعطف الحج على بعض العمرة هيئة غير معروفة في الشرع، فلا بد من عمرة كاملة تمتزج مع الحج. شيخنا مسألة العمرة مع الطواف مع ركعتي الطواف، هذا الضابط الذي جعله ضابطا الآن، يمكن أن ننزل قاعدة الثلث هنا باعتبار أن العمرة تنقسم إلى ثلاثة. أشنه لا نزلوا قاعدة الثلث؟ لا لا لا لا, لا, لا, لا يعمل هنا بهذه الأشياء، هذه الأشياء لها قواعد أخرى، لأن الثلث إنما تنزل فيما له جزئيات وليس فيما له أجزاء كيعتبر ولا نعم. هذه عبادة واحدة وفيها جملة من الأفعال، فهذه إذا نظرنا فيها نجد أنها هيئة واحدة، وتمامها لا يكون ذاهبا إلا بمسمى حقيقي لشيء منها، سعيون طوافون حلقون هي مكوناتها. هنا ما كنشوف لا ثلث ولا المقصود الشيخنا أنهم لماذا لم يجعلوا مثلا السعي هو منتهى الأمر؟ لا لا يجعلونه، لأن هذه سقوط هذه كان كافيا في إثبات النقص، حيت ماشي هنا ما كاينش تغريب، حنا كاين غير إثبات النقص. لا لا يصلح هنا، لأن نحن لا نبحث هنا عن التغريب، نحن نبحث هنا مسمى النقص، فإذا وجد النقص خلاص ما بقاتش عمرة، وبذلك لا يجوز إضافة الحج عليه. هذا توجيه بين. وشبه في قوله ونوى الحج وبرئ منه فقط قوله كشكه أفراد أو تمتع، أي كما لو أحرم ثم شك هل كان أحرم بإفراد أو عمرة، وهو مراده بالتمتع، ولو عبر بالعمرة كان أحسن، فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر. إذا كان الشخص أيضا هذه الصورة الثانية مثل الصورة الأولى، هذا شك هو حقيقة أحرم وأحرم بمعين، لكنه اضطرب فشك، فمرة يقول أحرمت بحج، ومرة يقول أحرمت بعمرة، هو مضطرب لم يستقر تصوره على حال، ماذا عليه أن يفعل؟ هذا ينوي الحج، يصرف النية إلى الحج ويخلصها للحج ويأتي بالحج بتمامه، ثم بعد ذلك إذا حج أتى بالعمرة، هذا هو الذي يمكن له أن يسير إليه لا غير. والسبب في ذلك أنه إذا مثلا إذا كان قد أراد أن يأتي بالقران هنا فإن ذلك مستحيل، وما قررناه في الاستحالة السابقة ينقل إلى هذه الاستحالة، وهو أنه ربما يكون قد أحرم به الإفراد فإذا أراد أن يعطف عليها النية استحال ذلك، أن ما شغل لا يشغل، وما ملأت بريئته بشيء لا يملأ إلا بشيء لا يملأ بشيء يرفعه، لا تملأ بشيء يرفعه. هكذا هذه قواعد شرعية تتبع في مثل هذه المطالب. انظروا الآن كيهمش بزاف الإنسان أنه يشوف في الأحكام الفروع، يجب أن تعتنوا بالبناء والمبنى وطريقة البناء، أن هذا هو ما يسمى بالعمل الفقهي والصناعة الفقهية. الصناعة الفقهية هي كسائر الصناعة، فيها المادة، فيها الأدوات، فيها طريقة البناء، كسائر الصناعة. الصناعة تحتاج إلى المادة وتحتاج إلى أدوات التي تستعمل في هذه الصناعة وإلى الصانع. فإذا دخلنا في أي فرع فإننا نجد فيه هذه الأشياء الثلاثة: المادة التي هي الأصول، الأسس، الأدلة الشرعية، المناطات، العلاج إلى آخره. المنهج هو لا بد أن يكون منهجا مجمعا عليه، لا بد. إذا كان الأفضل فلا بد من أن يحدد بالقواعد الثلاثة: الالتزام، تضمن، المطابقة، يخرج عليها. إذا كان هذا من باب القياس فلا بد من الالتزام بالأدوات التي تستعمل في القياس، من الشروط التي تسمى، لابد من الأصل وشروطه، الفرع وشروطه، الجميع وشروطه، المجتهد وشروطه، لابد منها. الحكم أيضا إذا بني لابد أن يكون بينه وبين ما بني به ترابط شرعي على الوجه الذي تقدم في علم الأصول. معنى أن هذه حرفة، الإنسان يشتري المادة ثم يشتري الآلات ثم يتعلم كيف يبني. هنا من الذي يتحكم في البناء هنا هو أن تكون ماهرا في ملاحظة ما يجب عليك إلغاؤه وما يجب عليك اعتباره. هذا هو أهم شيء في البناء. عندما عرض لنا هذا الفرع هنا، عرضت لنا هذه الفروع، ألغينا أمورا وأثبتنا أمورا. هذه الأمور التي ألغيناها، ألغيناها لأنها المحل لا يقبلها، وأثبتنا أمورا لأن المحل يستدعي قبولها. بمعنى أن هذه الأشياء فيها خطابات متعددة، فيها خطاب شرعي وخطاب لغوي وخطاب عقلي وخطاب في المحل. فإذا كنت فهمت كل هذا وعرفته فإنه حينئذ يمكن لك أن تتحرك في البناء الأحكام على أصوله. وإذا اختل عندك شيء من هذا فبالضرورة أنه سيكون الحكم قد يقع فيه الغلط ويؤدي ذلك إلى خلاف المشروع. على الدارس الفقهي أن يعتني به، لكن على الخروج إلى أحكام الفروع، يعني كمثلا في التجريد، في تجريد الفروع، حكم صورة، حكم صورة، حكم صورة، سيبقى دائما هذا الأمر بدون فائدة. لكن عندما وصلنا إلى هذا المحل دائما نطرح الأسئلة عن المستند: لماذا فعلنا هنا؟ الاحتياط. لماذا فعلنا هذا؟ لأن الماهية فقدت. لماذا فعلنا هذا؟ لأن هذا فيه النص. لماذا فعل هذا؟ لأن هذا فيه الاستصحاب. لماذا فعل هذا؟ لأنه فيه كذا. لا يمكن أن نتحرك بدون مادة، وهذه المادة هي التي ننطق بها حينما نقول مستند إلى كذا، مبني على كذا، دليله كذا. هذه كذا التي تجي هي المادة، هي المادة العلمية، وفيها نصوص شرعية، فيها أصول، فيها قواعد، فيها مناطات، فيها فيها فيها ما هو مجموع ومنصوص عليه في كتب أهل العلم. هكذا. إذن فهذا الشخص لما شك، هذا هو الصورة، شك هل أحرم بعمرة أو أحرم بحج. الحقيقة أن القاعدة حضرت، قاعدة حضرت هنا، ودرت إياه في أمور الدين: من حرم شك لا يقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم فعل ذلك هو نفسه أيضا في أعمال الصلاة. ثم أيضا قال: الذي شك فليبني على اليقين. كل هذه الأصول أن حضرت هنا. يا أي أنت شك، عندك الأصول ديالك معروفة في الشرع. شنو هي الأصول؟ حديث، قرآن، كذا إلى آخره. ولا تقف ما ليس لك به علم، وتارج عليك نصوص كثيرة بحسب التدريب، بحسب التكوين. بحسب التكوين الذي تكون بأن من طبيعته أنه إذا نظر في اللفظ تريد عليها أدلة كثيرة تريد عليها أدلة كثيرة، لأنه اعتاد ذلك في مواقع التأصيل. بمجرد مثل ما يرد عليه هذا الفرع كيجي هذا الاحتياط، بمجرد ما كيجي الاحتياط كتجي الأدلة ديال الاحتياط وهي كثيرة في الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم له فيها أقوال وله فيها أفعال، فإذا حضر كل هذا عنده خلاص الفرع عنده أحاط به النور من كل جهته، فيقول هذا الشخص الآن يجب عليه أن يصرف الحج إلى أن يصرف النية إلى الحج عن ظافر احتياط. قلنا له ألا ترى له أن يكون مقارنا؟ قال أخشى أن يكون قد أفرض، وإذا كان كذلك وإذا كان قد أفرض فإن هذا الإفراد يدفع العمرة ولا يمكن أن يقبلها، لأنه من صفته أنه يفيد التخصيص. لماذا طلبت منه بالقران؟ لأنه يدخل فيه الإفراد، حتى لو أفرد فقدت به وزيادة ولا يضره ذلك لأنه داخل فيه. ومن طلب منه المسح فغسل فهذا لا يضره، فقد حصل الغسل وزيادة وهكذا. إذن المسائل كلها ترجع إلى الحديث والقرآن إذا نحن أحسننا تطبيقها وتنزيلها في مواقع الأحكام. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا، لأنه في الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه، وفي هذه جزم بأنه لم ينوي قرانه. نعم. ولغى عمرة، لغى بفتح اللام والغين المعجمة كرما فعل لازم بمعنى بطل، وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت عليه أي على الحج لضعفها وقوته. حقيقة في بعض الفروع الإنسان ينظر إلى نوع من التعقل الذي يحتاج إلى التأصيل. في هذا الفرع الذي نحن فيه قالوا إذا كان أحرم فقد اشتغل بهذا الإحرام، فإذا أراد أن يرزف عمرة أخرى عليها فهذا مستحيل، مستحيل، لأنك لا يمكن لك أن تحدث بيعين على شيء واحد ولا عقد إجارة على شيء واحد، لا يمكن هذا. لا يمكن أن تبيع هذا القلم ثم تبيعه مرة أخرى، لا يقبل إلا عقدا واحدا. وهذا إذا أحرم بالعمرة أحرم بالعمرة، ولا يمكن أن يحرم مرة أخرى حتى ترتفع هذه العمرة، يرتفع هذا الإحرام. كذلك الحج أيضا، إذا كان قد أحرم بالحج فلا يمكن أن يحدث حجا آخر لما في ذلك من الترافع والتدافع، الأول يبقى والثاني يلغى. هذه الطريقة، وهذا يجري في العقود ويجري في جميع أنواع العبادات بلا فرق. وما هذا إلا من باب التشبيه المعنوي بالمحسوس، فالمحسوس الذي كان في المقام لا يمكن أن يكون فيه غيره، أن المتماثلان يكون بينهما التضادي، ومن شرط التماثل التضادي، فلا يمكن أن تأتي بالمال في إناء مملوء بالماء وتريد أن تملأه بالماء مرة أخرى، مستحيل، إلا بعد رفع الماء الذي كان في الأصل، رفع العمرة التي كانت في الأصل، رفع الملك الذي كان ببيع الأول، رفع العقد الذي كان بالإجارة الأول ورجعه خاليا لكي يكون صالحا لأمر جديد. هذه طبيعة الشرعيات وطبيعة المحسوسات بالفرق. ولكن قال هنا بأنه يمكن أن يردف الحج على العمرة، وذلك لأنهم يرون هذه طريقة معقلة لا تحتاج إلى التأصيل لأنها تكررت عندنا في الشرع، يرون أن القوي زيادته متحققة وهو لا يساوي الذي في الأصل، إذا كان الشيء ضعيفا وجاء شيء قوي فإنه يقبل أن يكون معه لأنه لا يمكن أن يدفعه. فهل هذا له وصول ترجع إلى أن القوي لا يدفعه الضعيف؟ القوي لا يدفعه الضعيف الذي بنيت عليه نظائر فروع كثيرة في الشرع وله نظائر أو لا؟ مثلا حق ضعيف جاء حق أقوى منه ولا يستطيع أن يدفعه، وصف ضعيف جاء وصف أقوى منه لا يستطيع أن يدفعه، هل هذا هو أساس هذا القول أو هذا يرجع إلى نصوص الشرع؟ في الحقيقة أن هذا رجع لنصوص الشرع، هذه المسألة أن هذا استنباط فقط وليس تأسيسا للحكم، لأن القران موجود مشروع من الشارع، هذا فقط استنباط. كانك سألته لقد شرع الإسلام إدخال الحج على العمرة، فما السبب في ذلك وما وجه هذا صحيح هذا؟ قال لأن الحج قوي والعمرة ضعيفة. إذن ليس مستند الحكم هو هذه القاعدة، إنما القاعدة وإنما مستنده هو الشرع، ولكنه استخرج منه هذه القاعدة من أجل بيان وجه هذا التقديم. نعم هذا أفسدك. وإذا تبعنا مثلا أحكام الشرع، هل فعلا إذا ورد أصل قوي على أصل ضعيف لا يدفعه وأنه يبقى مؤثرا معه أو لا؟ هل يوجد هذا في الإسلام في فروع فقهية؟ هذا ما سنترك لكم البحث عنه إلى الغد إن شاء الله تعالى. هناك شيء؟ ثم تمتع بالعمرة إلى الحج تجعل الحج آخر الغاية. نعم هذا قلنا هذا ثابت بالنص، أن الحج ثابت بالدليل الشرعي، وأنه ليس مقصود هنا أننا نجيز هذا عفو الحج على العمرة بهذه القاعدة، إنما هذه القاعدة استخرجت من هنا، انظرها تجري في الأحكام الشرعية أم لا، هذا محل بحث ونظر سأذكره إن شاء الله. نعم. وبطلت عمرة أردفت عليه أي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين أو عمرتين، لأن الثاني حاصل بالأول، وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها. قوله ولغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين، المراد بلغوه عدم انعقاده، فلا يلزم في ذلك شيء أصلا، خلاف لما يوهمه تفسير الشارح بالبطلان. نعم إن شاء الله يكتفي بهذا القدر.